أما بعد، فقد اطلعتم على عنوان هذه الكلمة وهو وجوب البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستلهما منه الرشد والصواب والسداد، مستغيثا به أن يجعل كلمتي هذه مباركة نافعة لي ولإخواني. فأقول إن البصيرة في الدين أخص من مطلق العلم، فهي علم صحيح راسخ في القلب، يقوم في القلب مقام البصر في العين. ولهذا وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه بهذه البصيرة، بل أمره بأن يبين للناس أنه على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولنسأل هنا سؤالا قبل أن نتكلم على معنى هذه الآية الكريمة، وهو: هل البصيرة فقط شرط فيما يدعى فيه إلى الله عز وجل، أم أن البصيرة مطلوبة في كل أمر من أمور الدين؟ الجواب: لا شك أن البصيرة مطلوبة شرعا في كل أمر الدين، لأن العلم الموافق للمشروع شرط في كل عمل يتقرب فيه إلى الله عز وجل، وهي متأكدة ومتحتمة فيما يبلغه الإنسان من أحكام الدين لغيره، لأن المسؤولية الشرعية في ذلك أعظم، لأن هذا التبليغ إنما يكون مسؤولية عامة يخاطب بها عموم المسلمين في تبليغ أفراد النصوص، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وأما المعاني المستنبطة من الكتاب والسنة وشرح معاني النصوص وما بني على الاجتهاد فالمرجع فيه إلى أهل العلم، ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسباب الهلاك في سببين اثنين فقط في أكثر من حديث، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالتبايع بالعينة معناه أن الإنسان جاهل أو له غرض وهوى فيجعله يتعامل هذا النوع من التعامل المحرم، فسببه إما جهل وإما هوى يحمله على مخالفة الحق. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورضيتم بالزرع، أي أقبلتم على الحياة الدنيا ونسيتم الآخرة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في هذا المعنى مبينا هذين السببين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذين السببين المنصوصين اللذان هما سبب هلكة الأمة بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنصيصه، لا باجتهاد مفكر ولا بغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: وما الكتاب واللبن؟ قالوا: يقرأ أحدهم يقرؤون القرآن ثم يتأولونه على غير ما أنزل. إذن هذه هي البدع، الشبهات. قالوا: أما اللبن فيتخذ أحدهم الإبلة محبة في لبنها ثم يتبعها فيدع الجمعة والجماعة. هذه كناية عن فتنة الشهوات. فالأول دليلا على فتنة الشبهات وهو أن يقرأ القرآن ثم يفسر معناه على خلاف مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والشق الثاني من الحديث مثل الحديث الأول، يقول يتخذ أحدهم الإبل يحب لبنها، هذا ليس بحرام، لكنه انغماسا في حبها واتباعا لمتاع الحياة الدنيا يبلغ به الأمر أنه ينسى صلوات الجماعة وينسى الجمع، بل قد ينسى حقوقا واجبة شرعية أخرى من حق أبنائه وغير ذلك. فهاتين هما الفتنتين القاصمتين من ظهر هذه الأمة، أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهما وأخبر أنهما تقعان في الأمة. إذن فيجب الحذر من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات. فتفشي البدع والشهوات المحرمة هما سبب الهلاك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا من أحد. وذلك لا شك أن الجهل والبدع واتباع الشهوات سببهما إما نقص العلم وإما نقص الإيمان، إما نقص العلم وإما نقص الإيمان. فما هو سبب نقص العلم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في موضعين وغيره رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم بعد إذ أعطاكموه إلا بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم إلا بقبض العلماء، حتى إذا لم يلقي إلا رؤوسا جهالا فأتوا الناس بغير علم، أتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، يضلونهم في أنفسهم ثم يضلون غيرهم، لأنهم يتكلمون في دين الله جل وعلا بغير علم راسخ. البخاري رحمه الله تعالى حين خرج هذا الحديث قد يتبادر إلى ذهن بعض الطلاب أن المكان الأليق بهذا الحديث أن يخرج في كتاب الفتن، أن يخرج في كتاب الفتن، لكن أين أخرجه البخاري رحمه الله؟ أخرجه في كتاب العلم، وأخرجه في باب في كتاب الاعتصام. ما هو السر أو ما هو السبب في ذلك؟ حتى يبين رحمه الله أن هذا الأمر الذي يقع له دافع، فإن معنى قبض العلم هو قبض العلماء بأعيانهم وبأشخاصهم، وكذلك هناك سبب آخر في رفع العلم وهو ترك طلب العلم النافع. وأما إذا وجد في الأمة من يطلب العلم النافع ويكد نفسه ويفرغ وقته للتفقه في دين الله جل وعلا، فإن العلم لا ينتفع ويبقى موجودا في هذه الأمة المباركة. إذن إذا طلب المسلمون خاصة من يزعم منهم أن همه الإصلاح العلم النافع، متحرين موافقة السنة في كل ما يعتقدون ويعملون ويدعون، واضعين نصب أعينهم هدي الرعيل المبارك الأول من الصحابة والتابعين امتثالا لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوجبت اتباع السلف الصالح، فإن العلم عندئذ باق في الأمة وتبقى من بركته ونفعه ما يقدره الله عز وجل مما تقوم به الحجة ويحصل به البيان ويهتدي به الخلق وينكر به الباطل والبدع والضلال. فلا يجوز بناء على ما تقدم أن تأخذنا الحماسة وأن تندفع بنا الغيرة على الدين والغضب لله عز وجل أن تنتهك حرماته، أن ندفع فيما نظنه إصلاحا دون روية ودون بصيرة تامة. وهذا يرجعنا إلى الآية التي انطلقنا منها في حديثنا والتي يقول فيها ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ينقل عن ابن جرير رحمه الله في هذه الآية، يقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله يقول على هذه الآية: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: أي أنا وأتباعي على بصيرة، على ثقة، على بينة واضحة جلية. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل: إن البصيرة من الفرائض، يعني أن البصيرة في الدين من الواجبات على كل مسلم. ويعلم أن هذه البصيرة مطلوبة من كل مكلف مسلم يحب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صراط الله المستقيم. وكون المسلم امرأة أو كون المسلم ما يطلق عليه كثيرا اليوم عاميا، فلا يخرجه هذا عن الدخول في خطاب التكليف، وأن ينصح وأن يؤمر بتعلم الدين والعمل على بصيرة. وتأكيد بيان هذه المسألة هو أن المسلم إذا وضع عليه قلم التكليف والمخاطبة بالشرف لا يمنع كونه امرأة أو ما يسمى بالعامي أنه مخاطب بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم يخرج من بطن أمه فهو لا يعلم شيئا، فإذا استعمل آلات التعلم التي جعلها الله عز وجل له بدأ يتعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والعامي والمرأة وكل أحد داخل في كل خطاب شرعي من حيث الأصل في المخاطبة العامة. فقول الله تعالى كتاب، مثل قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا يدخل فيه كل مسلم. كذلك يدخل فيه وجوبا على كل مسلم ما يصح به إيمان المسلم. ليس للمسلم أن يقول أنا عامي لا أنا معذور، لا يلزمني أن أتعلم شيء من ديني، هذا وظيفة بعض الناس الآخرين. لا، من ترك تعلم العلم الشرعي الواجب لو كان عمره 100 سنة فإنه يأثم بإجماع المسلمين. قيل للحسن البصري رحمه الله: الرجل عمره 80 يطلب العلم، أيحسن به أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. فالمقصود أن طلب العلم منه الواجب ومنه المستحب، ولا يعني كون الإنسان هي مثلا ليست مثلا التخصص، التخصص هذا أمر زائد، هذا يقيد الله جل وعلا له من هم أهله يتفرغون تفرغا تاما للدخول في تفصيل الدين وتعلمه. لكن عموم المسلمين يجب أن يرفعوا رؤوسهم من أجل التفقه في دين الله تبارك وتعالى، فهذا أمر حتم على كل مسلم. خاصة عند كثرة الأهواء والشبهات والأقوال الباطلة المخالفة للسنة. كيف يكون للمسلم بصيرة أن يردها إن لم يكن على بينة من أمر الله جل وعلا؟ وأنا لا أعرف أن المسلم بإهماله لتعلم القرآن والسنة وامتناعه من حضور حلق العلم، حلق العلم التي نجدها مع الأسف الشديد خلوا من كبار السن ومن النساء، إلا ما رحم الله عز وجل. اللهم إلا أن تكون كلمات عابرة أو خطبة الجمعة اللازمة أو محاضرة، فقد يتواجد فيها من عموم المسلمين من شاء الله تبارك وتعالى. فأقول أنا لا أنفي أن هذا الإعراض عن تعلم العلم النافع تسبب في فشو جهل كثير وكبير، لكن يؤلمني جدا أن نجد في كثير ممن يوصف بالعامية الحرقة في كثير من أمور الحياة الدنيا، صناعة وزراعة وتجارة وغير ذلك من العلم بتفاصيل دقيقة من أمور الحياة والمعاملات مما قد يجهلها أهل العلم أنفسهم. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن سبب النقص في الفقه في الدين ليس هو نقص الملكة، لا، ما هو نقص الملكة أبدا أو ضعف العقل، لا لا لا لا، إنما هو نقص الحرص والاهتمام والجد والسعي في التعلم. ومما يزيد هذا الأمر بيانا أننا وجدنا أن كثيرا من كبار السن نساء ورجالا ممن وفقهم الله عز وجل للحرص على الخير وأسبابه وطلب العلم، فأكملوا حضور الحلق أو واظبوا على سماع المشايخ المعتبرين، قد حصل لهم من البصيرة في الدين والفقه الشيء العظيم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهلج رعاء أتباع كل لاعب. فأين موقع المسلم من هذه القسمة الثلاثية؟ ينظر المسلم، ونحن أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى ليس عندنا خاصة وعامة، ليس عندنا أهل ذوق وحقيقة وأهل ظواهر شريعة، لا، ما عندنا هذا الأمر. وكلمات الله جل وعلا تساق لمن هو أهل لها مهما كان جنسه أو عمره أو غير ذلك. فقد يوجد في بعض من يعتبر اليوم في المفهوم الضيق الذي شاع ترداده من يعتبر عاميا، ثم يكون حسن القصد جيد القريح وقاد الذهن صادق الإيمان من ينشرح صدره لدعوة السنة ونصرتها وقمع البدعة ومحاربتها ما يتفجر به خير كثير لنفسه وللإسلام والمسلمين. ولنا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بادرت امرأة هي خديجة رضي الله عنها إلى طمأنته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا. خديجة امرأة رضي الله عنها وأرضاها، امرأة من خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن خير نساء هذه الأمة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ممن كمل من النساء ولم يكمل من النساء إلا أربع. فخديجة رضي الله عنها، انظر إلى موقفها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها عبرة وعبرة كاملة. ففي ابتدائها لما انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الدرعية أول الأمر، ما الذي جعل الأمير يقبل دعوته؟ إنها امرأة اقتنعت بها فأشارت على الأمير أن هناك رجل يدعو، انظر ماذا يقول. فذهب إليه فشرح الله صدره لدعوة التوحيد والسنة. فتسببت هذه المرأة في اقتناع الأمير، فشعر سيفه ناصرا للحق، فارتفعت دعوة التوحيد والسنة وانبكت معاقل الشرك والبدعة. وهل كان عامة المجاهدين مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على تاريخ دعوته كلها إلا من يسمى في عرف اليوم عند بعض الناس عواما؟ لقد أدركت بنفسي من لا يفك الخط يقرأ كتاب الله عز وجل لا يلحن منه حرفا ببركة دعوة الشيخ محمد رحمه الله. وقد أدركت من يهض الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وغير ذلك وهو طاهر في السن. فالمقصود أن من أتباع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من صار صحيح الاعتقاد متبعا لظاهر السنن، يرجع فيما يشكل عليه إلى العلماء عالم بإجماع ما يفترق به مذهب السنة والسلف الصالح عن المذاهب المحدثة. ولولا الله عز وجل وما خيره الله تبارك وتعالى من نصرة عموم المؤمنين ما كان من أكبر أسباب نصر الدعوة الحقة. فلك أن تتصور لو أن عموم أهل العلم لم يجتهدوا في تعليم عموم المسلمين، هل كان من الممكن أن يتحقق كل هذا الخير العميم؟ إنني أعتقد والعلم عند الله عز وجل أن اعتبار العوام كأنهم دواب وبهائم، ومعاملتهم بمثل هذه الطريقة التي ذهب عليها بعض الناس فيه ظلم لعموم المسلمين ونقص من الاحترام للمسلم. بل يجب علينا أن نوصل خطاب الله عز وجل عاما لكل مسلم، ثم نتصدر في التعاون مع عموم إخواننا المسلمين، وأن نعطي الفرصة لكل من أراد أن يتعلم بأن نشرح له، وأن نصبر وأن نعيد وأن نكرر وأن نتعاون معه صادقين على هذا. وأما من رضي بالجهل وبالهون وبالدون فهذا شأنه، ولا يمنع وجود أمثال هؤلاء هابط الهمة من أن نتعاون ممن كان عالي الهمة من عموم المسلمين. سئل مما يدل على هذا المعنى أيضا أن فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى سئل سؤالا، هل يجوز للعلماء أن يبينوا للشباب والعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ قال حفظه الله تعالى: يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات، هذا كله كلام الشيخ الفوزان، يقول كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق. فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، لأنهم إذا سكتوا قال الناس العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور، والخطر على العوام يقول الشيخ أكثر من الخطر على المتعلمين. انتهى كلامه رحمه الله. سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألتها عمرة قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يتمسكون بظاهر القرآن على جهل ونقص فقه وغربة دون الرجوع إلى السنة وإلى أهل العلم من السلف المهتدين؟ مع العلم أن ظاهر سؤال عمرة رحمه الله تعالى كان تفقها وتدققا في معاني هذه الأحكام، وزيادة في طلب إدراك دقيق حكم معاني الشرع. لكن لما كانت هذه المقولة هي مقولة طائفة من أهل البدع، حسمت عائشة الأمر وحسمت فيه لإعطاء درس بليغ لكل مسلم أنه يجب أن يحتاط في أمر دينه، وأن لا يعطي سمعه لكلام أهل الأهواء والبدع والمنحرفين عن السنة، وأن يتمسك بظاهر الحق. فقالت رضي الله عنها وأرضاها حين أجابت عمرة، لما قالت حورية أنت، قالت عمرة: لا لست بحورية. نفت هذه التهمة وهذه النسبة لهذا المذهب الفاسد. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مجيبة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. والشاهد من هذا الحديث والأثر أن النساء قد يقعن في البدع والأهواء مثل ما يقع الرجال، ويتعرضن لها مثل ما يتعرض لها الرجال. فوجب على المرأة إذن مثل الرجل أن تعرف من هذه السنة وطريق أهل العلم ومذهب السلف الصالح وأصل الفروق بين مذهب أهل الحديث والسنة والمذاهب المحدثة قديما وحديثا. وهنا أحب أن أسوق وأن أذكر بعض الأسباب الشرعية الميسورة جدا في العلم والعمل، يرجى لمن أخذ بها أن يهدى إلى الحق والسنة وأن يسلم من الأهواء والبدع. فأول هذه الأسباب هو الحرص على تقوى الله عز وجل ومراقبته ظاهرا وباطنا في كل شيء في السر والعلانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمسلم الصادق، المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. السبب الثاني بعد تقوى الله جل وعلا والحرص على تقوى الله جل وعلا والصدق معه، دعاء الله جل وعلا والتضرع له بإخلاص وإخبات وحضور قلب وإيمان. أن يهدي العبد إلى صراطه المستقيم وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين والإيمان والعلم والعمل. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقوم صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع، فحري بالمسلم بأن يأخذ بهذا السبب العظيم وأن يدعو الله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والسبب الثالث أن المسلم يجب أن يبادر على الفور للإذعان والاستسلام لكل معنى شرعي صحيح يظهر له وينقدح في قلبه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر لك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت أنه صحيح وظهر لك معناه فلا تتوانى ولا تتردد في الأخذ به والاستسلام له مباشرة، فإن هذا أصل في الهداية إلى الحق والتوفيق إليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة؟ فتنتها هنا الفتنة الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا بعض معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يقول رحمه الله تعالى: فلولا، اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. فلولا أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك. إذن لماذا يأمر صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم، مخاطبا الأمة كلها، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. السبب الرابع الرجوع إلى أكابر أهل العلم فيما حفظ عنهم من مثل الألباني ومن باز بن عثيمين رحمهم الله تعالى ومن سار على دربهم حقيقة من أهل العلم، فلا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، وإن من علامات الساعة أخذ العلم عن الأصاغر أهل البدع. والسبب الخامس وهو سبب مهم أيضا وميسور، كل هذه الأسباب قول الله جل وعلا كما سمعتم ميسورة، كل أحد يستطيع أن يعمل بها، ما فيها صعوبة. السبب الخامس ألا يدخل المسلم نفسه في شيء لم يخاطب به شرعا خطابا صريحا واضحا في النصوص يتعقله ويفهمه، وليفرق همته وعنايته لما هو مخاطب به شرعا، فإن عامة من يبتلى بالبدع والأهواء والزيغ يكون أعظم أسباب ذلك التنقير والبحث عما لا يعني والجلوس عند من لا تؤمن مجالسته كما ذكر أهل العلم. السبب السادس وهذا سبب عظيم في استشراء الشر خاصة في هذا الزمان، وهو انتياق المسلم للمؤثرات العاطفية والنفسية، سواء كانت هذه المؤثرات بترقيق القلوب بما لم يشرحه الله عز وجل من القرآن والسنة وتلاوة القرآن من أنواع القصص والتهويل وزخرف القول والشعر وإلى غير ذلك من هذه الأمور، أو كان ذلك بإغضاب المسلم وتهييده، فكل ذلك يكون سببا في جعل المسلم إذا انساق لهذه المشاعر دون أن يلزم نفسه بقيد السنة يصبح فريسة سهلة للبدع والضلالات والانحرافات. ولأضرب لكم على ذلك مثالا قريبا، ألا وهو الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاحتفال المبتدأ الذي أحدثه الفاطمي، ومن أعظم ما كانوا يحرصون عليه رضوان الله عليهم هو توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة حقه، ومع ذلك لم يحتفلوا هذا الاحتفال الكاذب، بل كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياتهم في ليلهم ونهارهم في كل شيء، في كل قول، في كل شيء، وهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع العلماء على إنكار هذه البدعة، ودخولها واضح في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية فهو مردود. والحجة في عدم مشروعية هذا الاحتفال المبتدع واضحة جلية يشهد بها أصول عظيمة يقوم عليها الإسلام. ومع هذا فإنك تجد كما ضخما من المسلمين ينساقون إلى تقرير هذا الاحتفال أو المشاركة فيه. إذا ما السبب؟ إذا فتشت وتدبرت ستجد أن السبب في انخداع المسلمين بهذه البدعة وراءه طريقة عرض الموضوع عليهم، فيقال للمسلم: أليست منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل عظيمة؟ أليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بسببه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يخدم يوم مولده وقلبك ساكن لا يتحرك؟ ما هذه مثل هذا الكلام ماذا يحصل للمسلم؟ يتحرك في المسلم تستثار عواطفه الدينية الصحيحة في أصلها، فلا يملك المسلم أمام هذه العاطفة أن يعتصم بداعي العلم وما شرعه الله عز وجل واتباع السلف، فيقع في شراك حبائل الشيطان. فتأثر المسلم بالمؤثرات العاطفية المهيجة والأساليب المنمقة وزخرف القول يهيئه لداعي الانحراف عن السنة التي شرعها الله عز وجل ورضيها لنا دينا وأتم لنا بها النعمة. وهكذا تبعث مشاعر الغضب التي يثيرها الخوارج في كل زمان ومكان تحت دعوى إنكار المنكر والغضب لله عز وجل والغير على الدين والسخط على السلاطين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، فيهيج المسلم ويتقبل مذاهب البدع والتكفير والخروج. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز رحمه الله قال في جواب سؤال سماحة الوالد: نعلم أن هذا يعني طاعة ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام. فقال رحمه الله تعالى: هذا غلط، هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم لم يفهموا السنة ولم يعرفوها كما ينبغي، وإنما يحملهم، وهذا موضوع الشاهد، وإنما يحملهم الحماس والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصرة الحق أو الغيرة للحق حملهم ذلك على أن يقعوا في الباطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا تحت ستار الغضب والكره لليهود والكفار والأمريكان الذين تسببوا في اقتصاد الأقصى وفعلوا ما فعلوا، يهيئ المسلم لا سيما الشباب الصادقين المؤمنين المساكين الذين لا خبرة عندهم ولا علم، يهيئون للدخول في مذاهب الجهاد المبتدع المنحرف الذي لا يعرف شروط الشرعية في الجهاد، والتي تتخذ من قتل الغدر والخيانة سبيلا للجهاد، فيشوه الدين ويتسلط ببركة هذا الجهاد المزعوم الكافرين على بلاد المسلمين. وهكذا أيضا من هذه الاستطارة الباطلة التي توقع في حبائل البدع وتحرف الشاب عن صراط أهل العلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقال للشاب إن بلاء المسلمين اليوم عظيم ومصائبهم كثيرة وقد تسلط عليهم العلمانيون، فلا يسوء أن يقاوم هذا المد الجارف من الباطل بالطرق التقليدية الشرعية التي عليها أهل العلم، بل يجب أن ينخرط الشاب في عمل جماعي حزبي منظم وأن يخوض إلى الآذان في السياسة، فيندفع الشاب بجمجمته الفارغة من العلم وقلبه الخالي من اليقين بالحق والسنة ومذاهب أهل العلم ليضع رقبته في حبل طويل طرفه في قيادات خارجية سياسية باطلة تسوقه إلى حيث تشتهي. إن الخير والكمال والرفعة والعزة والهداية والقوة والبركة هي في اتباع سبيل أهل العلم وطريق السلف الصالح والاعتصام بالحق كتابا وسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، لأن هناك أمور تصرف عنها كثيرة، فيجب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة المعارضات الجاذبة عنها، فيتفقه المسلم في الحق ويحفظ كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف معانيه وحدوده ويستقيم عليه ويلتزم لوازم الحق صادقا مع الله ظاهرا وباطنا، لا يبالي بالموافق ولا بالمخالف، ولا يترك الحق لمعارضة من تقليد شيخ يعظمه أو الانتساب لحزب أو معارضة عاطفة وضرب وهوى أو حظ من حظوظ النفس والدنيا أو معارضة بعقل. أقول: ولا يستهين مستهين بهذا البحث ويظن أنه في أمان من أن يرد عليه ما يزيغ به عن الصراط المستقيم، فبعض الناس إذا وفق للسنة كأنه أعطي منشور أمان، يترك المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا غير صحيح. فهذا الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، الخليفة الراشد العالم الإمام الرباني التقي الورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الحديبية أخذه الغضب لله عز وجل والغيرة على دينه حتى راجع النبي صلى الله عليه وسلم ليثنيه عن الصلح الذي عقده مع المشركين لاعتقاده أن فيه تفويت ونصيحة للمسلمين، فأخذ يرابط النبي صلى الله عليه وسلم غضبان: لا يرضى، لماذا؟ نقاتلهم. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم محاجا، يقول رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول رضي الله عنه وارضاه: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال رضي الله عنه وارضاه بعد هذه المقدمة الصحيحة: نحن على الحق وهم على الباطل، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، مقدمة صحيحة ما فيها إشكال. قال: إذن فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا نعقد معهم صلح ظاهره أن بعض شروطه مجحفة في حق المسلمين؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ أنت وعدتنا أن نأتي البيت. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، لكن قلت لك أنك تأتيه العام. قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك آتيه ومطوف به كما قال الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله جل وعلا: وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن لا يجوز التعجل ولا يجوز الانحراف عن السنة، بل يجب الثبات، فبالثبات على الحق يأتي الله جل وعلا بنصره ويحصل نصر الدين الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القادم، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضابة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك. وباقي القصة معروفة، بعد هذه المراجعة كان عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: اتهموا الرأي على الدين. انظر أين الدين، أين الحجة، تمسك بها. أين أهل العلم، امسك غرزهم، لا تترك عواطفك تجيش بك وعقلك يأخذك يمينا ويسارا، يقول عمر رضي الله عنه: فما زلت أعمل لهذا الموقف الذي وقفه أعمالا، وأتصدق صدقات وأعمل أعمال صالحة حتى يكفر الله جل وعلا عني. فأقول: قبل أن يفكر المسلم في هموم الأمة وواقعها، يجب شرعا أن يفكر أكثر في نفسه وفيما هو مخاطب به من الأحكام والواجبات من ناحية العلم الصحيح ومن ناحية العمل، فينظر ماذا أعد للقاء ربه، ويحقق الاستقامة في نفسه. فإذا انصرف العبد إلى ذلك صادقا مخلصا متيقنا، هنا تبدأ البركة والنفع المتعدي يتفجر من بين يديه مع من يختلط به من إخوانه المسلمين، فيبلغ ما هو متحقق من العلم به وعنده بصيرة فيه وعمل، فيكون جهاده وكلماته وإن كانت قليلة لكنها في الإصلاح وفي بيان الحق ونصرته وفي النفع المتعدي أعظم بركة وخير من الجهود الكثيرة المبعثرة التي تقوم على الرواح والمجيء من غير بصيرة تامة واتباع كامل. أما أن يتطلع المسلم أول ما يتطلع إلى أحوال الأمة كلها وكيف يصلحها، ويكون ذاته في ذلك حضور بعض المحاضرات العامة ونحو ذلك، ثم إذا نظرت في تاريخه الشخصي وسيرته الذاتية فإذا به لم يهتدي إلا قبل سنوات معدودة، ولم يتحصل من العلم إلا على النذر اليسير، ثم يندفع إلى ما يظنه جهادا ودعوة، فيصير مهيئا للأهواء والبدع والضلالات، خاصة مع كثرة المتكلمين باسم الدين اليوم على غير بصيرة. دين الله متين فأوغلوا فيه الرفق، لن يشاد هذا الدين أحدا إلا غلبه، استعينوا بالغدوة وبالروحة وبشيء من الدلجة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولا يعارض هذا بحمد الله جل وعلا قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأمثالها من الآيات. فإن هذه الآيات ونحوها دالة على أن المسابقة والمسارعة والاستكثار من الخير الواضح البين الذي علم يقينا مشروعيته ونفعه كتلاوة القرآن مثلا، وإن كان مقدار ما يأخذ به المسلم من هذه الأعمال المشروعة ونوعها أيضا مما يحتاج إلى فقه وإلى علم وإلى بصيرة. والله أسأل أن يمنحنا جميعا البصيرة في دينه والفقه في الحق وصلاح القلب والعمل والنية واتباع السنة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتولى هذا، تولى أنت. اذكر هذا لهم، اذكر لهم حثهم على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يشفيها. هذه قوة المحاضرة. بركة القرآن يحصل النفع بها من كل مسلم قارئ، وليس يعني نائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، فالمصاب هو بنفسه أو في ولده يكون ذلك أدعى أن يرقي بحضور قلب وبتضرع لله جل وعلا مما يحصل به بحول الله وتعالى النفع. وأما أن يصار إلى يعني بعض من يتصدى للجلوس لرقية الناس، فإن هذا باب ما لم يكن منضبطا بأن يخضع لسلطان ولاة الأمور ومتابعتهم الدقيقة ومعرفة حال هؤلاء الراقين وغير ذلك، فإنه يكون مدعاة لفتح الباب إلى أناس غير موثوقين كما هو مشاهد يعني كثيرا. فأقول هي ترقي ويرقي الأقرباء ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يقيم في هذا الباب يعني من التفات ولاة الأمور لضبط هذه الأمور. نعم. بعد التقاعد طيب. نعم. لا بعد ترك العمل هو التقاعد طيب، لكن مع وجود العمل مدعى. والله ما أعرف هذه المسألة. نعم. حفظ القرآن ليس مرادا لذاته، وإن كان إن حصل حفظه لذاته يحصل به خير وبركة. المقصود هو أن يعالج الإنسان الحفظ بأن يجعل حفظ القرآن سبيلا للتقرب لله جل وعلا، فإن يسر الله جل وعلا له أن يحفظه فحسن، وإن لم ييسر فهو يستمر في مجاهدة نفسه لأنه يحصل له بذلك قدور وقربة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن ما صنف في هذا كتاب الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نسمعه مرارا وتكرارا إذا سئل عن هذه المسألة يحيل إلى كتاب الشيخ ناصر رحمه الله. نعم. بسط هذه المسألة طويل الذيول، ولكن ينبغي لمن وفق إلى السنة والحق أن يتعاون مع من يشركه في أصول السنة هذه، فإن من أعظم لبس الحق بالباطل من ناحية هذه الدعوة العظيمة المباركة السلفية هو الخلط، خلط الحق بالباطل. الله جل وعلا نهى بني إسرائيل عن كتمان الحق وعن لبس الحق بالباطل، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلبس الحق بالباطل يكون بالمقال ويكون بالحال، ولذلك فإني أجد لزاما علي شرعا إذ أني دعيت ولا أعلم من دعاني، لكن ألح علي بعض الأخوان فجئت، ولو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لما أجبت الدعوة لهذه المحاضرة، لأنه قد وضع ضمن النشرة بعض الأسماء ممن يدعون إلى الحزبية ونحوها، ولو كنت أعلم ذلك مسبقا لما شاركتهم في عنوان واحد وتحت مظلة واحدة. فأقول إن لبس الحق بالباطل هذا أمر لا يجوز، وفي المتجردين للسنة والصابرين على غربتها بركة وكفاية حتى لو جلس الرجل وحده في بيته. نعم. وليس هذا تشددا مني ولا تنطعا ولا غلوا، ولكن الأمور قد أخذت مداها وبلغت آخر مجراها، فكم من نصيحة صادقة جاءت من كثير من أهل العلم على مر الأوقات، فماذا حصل بها من النفع أو من التراجع أو من التوبة أو غير ذلك؟ لا يوجد تراجع صادق ولا يوجد إرادة للتغيير نحو السنة، فقد بلغت حجة الله عز وجل مداها، فما ينبغي السكوت بعد هذا؟ وإلا نحن أنفسنا سكتنا سنين وسنين، فماذا كان الثمن؟ رجوع إلى الحق أم زيادة في لبس الحق بالباطل؟ فأقول لهذه الأخت وفقها الله تعالى عليك بأن تتعاوني ممن هم مثلك. إذا رأيتيهم هذا مشكلة ضمير مؤنث لأننا نحن معتادين. المقصود أنك إذا لقيت أخواتك الذين هم على مذهبك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل بذلك خير عظيم لك. أما أن تدخلي أنفسك في متاهات نفسك في متاهات ويعني يجلب بأنواع البدع والشبه والأهواء فتبقين في صراع، لماذا الصراع؟ نحن لا نريد هذا الصراع. أهل السنة لا يريدون الصراع، أهل السنة يريدون الناس تكفيهم الشر، لا ينتسب، لا نريد منهم أن ينتسبوا إلى السلفية ثم ينسبون عليها ما ليس منها، ولا نريد منهم أيضا شيئا لأنفسنا، نريد أن يسيروا في طرقهم بأسمائهم بأئمتهم حتى تتبع السبل، هذا الذي نريده. هل هذا كثير؟ نعم. إيش أفضل مني؟ هل يجوز تغييره؟ وهل هذا من أوقات المسلم عليه؟ إذا كان شابا كبيرا فالذي ينبغي السلام عليه ونحو ذلك، خاصة إذا ما كان يسكن في نفس البيت فإن الاحتياط من هذا طيب، خاصة في هذه الأزمة. نعم. الأمر أقوم من الأجزاء الإحساسات يحفظ الدعاء ويجمع الأقوم والله. إذا كان العقوق متعمدا فإنه يخشى أنه يكون سببا، لأنه يكون ظلم، يخشى أن يكون سبب في عدم حصول المقصود الكامل من الدعاء، لكن نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم. رجوع يا أخو، بدل الإيجار هذا بدل الإيجار هذا الأصل في كل هذه النوع من المعاملات أنه يتبع فيها ظاهر الأوراق الرسمية، الأصل فيها أن يتبع ظاهر الأوراق الرسمية، إلا إذا كان ولي الأمر الذي هو ولي الأمر يأذن بمثل ذلك ثم لا يستطيع أن يقوم به إلا من خلال هذه الأوراق الرسمية، لأن النظام أقوى من رأيه ومن إرادته، فهنا العبرة بإرادة ولي الأمر وقوله لا العبرة بهذه الأوراق. نعم. هذا في الاستقامة في الجزء الأول صفحة 4، خلنا نتأكد. نعم. كل اللي وراء على ما نطلع. نعم. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. الجزء الأول صفحة 100 الاستقامة. نعم. سبحانك اللهم.